أداء الصلاة، وإذا أدبرت خاصة لك الدم وتصلي. فلا يدل على قول من يقول أن الأمر بعد الحضر من الإباحة. وين الأمر؟ نعم. لا هذا وجوب، هذا واجب. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وجوبا، فاصل عنك الدم وجوبا. نعم. أي. الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل، أعاد الأمر إلى أصل. ولهذا فيه قول من الأقوال أن الأمر بعد الحضر ليس للإباحة ولكنه رفع للحضر. الأمر بعد النهي رفع للحضر، وإذا كان رفع للحضر فمعناه أن يعود الحكم إلى ما كان قبل النهي. يعني هذا قولين، يعني هذا قول رأسه يكون معنى صلي على حسب الأصل أنه واجب. إن الأمر بعد الحضر يعود إلى الأصل. أي نعم، نعم. يقول الأمر بعد الحضر رفع للحضر فقط، ويعود الحكم إلى ما سبق. واضح؟ واضح.